بمناسبة ذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي النيبالي المتحالف بياناً، وأدلى أمين لجنة منطقة يانغون لحزب التضامن والتطور الاتحادي المعماري بحديث: